هذه النقطة مهمة جدا، يعني قد تعادل مسائل كثيرة من المسائل من مسائل هذا الكتاب، وهي مسألة التكفير والتفسيق. هذه المسألة التي فسدت بها الأمة، فما خرج الخوارج إلا بهذه المسألة، بتكفيرهم المسلمين واستحلال دمائهم، وكذلك ما حصلت العداوة بين الناس إلا بتفسيق بعضهم بعضا إذا خالفوا في أمر من الأمور. وهذه مسألة يجب على طالب العلم العناية بها، وأن يتقي الله عز وجل فيها، فلا يقدم على تكفير أحد بدون بينة، ولا يحجم عن تكفير أحد مع وجود البينة، لأن من الناس أيضا من يتهاون في التكفير ولا يكفر من قامت الأدلة على تكفيره، كمسألة ترك الصلاة مثلا، فإن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر ولا يعطي النصوص حقها من التأمل والجمع بين أطرافها والنظر نظرا عميقا، فتجده يستغرب أن يقال لشخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يصلي، يستغرب أن نقول عليه أنه كافر فلا يكفره، وهذا خطأ وإحشام وجبن. فالواجب الإقدام في موضع الإقدام والإحشام في موضع الإحشام، لا نتهور فنطلق الكفر على من لم يكفره الله ورسوله، ولا نتدهور فنمنع الكفر عمن كفره الله ورسوله.